يقات. فأتبعنا بعضهم بعضا فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا فتقطعوا أمرهم بينهم من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا وهو خير